فهاد الاوترو كنقول معاك الروفيكس روفيكس. كل ما كنهضر على شي حاجه في الواقع وتوسعك تجي موراي هاد المره انا غاجي موراك بيك مادفاك مورقريه يا مغربي. انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شاند البولا ما بغاش الدور. مغربي انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شاند البولا ما بغاش الدور. كنت كبير وسعد المغرب فيه بوعده شو بنادم ماشي فوت السرق احواج وقاله ديورنا شنابر والشعب ساكن فيها مخبات فيها خلقصي فيها غادي تموت وغادي توده شو دميني ما كرة ارضية غصب حمقنا مستعرى وقعنا وقل احنا شني تبقنا تبقنا لي تبقولينا مغصب فينا تنبخنا ناس قراص بالدبلومات وياتو وشرى روكنا الشعب ولا تاغي خليتونا كانت قتلو انتو ما تفرجوا فينا ودعقوب علي كان متلو خليتونا نبكي ودم حتى ولينا نجهلو علمتونا بالعصم وكرو مين نشعلو مدام الخدمة والو قل لي دابش غادي نعملو نضم بيعو نشريو ولا خرجو نكريسيو وخا خرجنا كالي وما جبرنا والو ما نديو جبرنا الشعب مقود خاطي بعتهم غير كيخليو. مغربي انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شعند البولا ما بغاش الدور. مغربي انا في ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شعند البولا ما بغاش الدور. الحياة ابدية محكومين بالعبودية جدودنا كانوا جالي حيتاش كانوا باقينية نساو بلي هادي دولة ماشي اسلامية الناس ليها مبلية فيها كاسينو سوق عمر شرب الخمار كل الرق وكبر عمر مدينتي كاملة بيرة مفتوحين بليل ونهار كاين ديور دعارة كيخلصو الضريبة في الشهر كاين فاسد في المدرسة الجنسي قري أستاذ عملولهم طبليات قصيرة باش كلشي يتلده دخل بنتك للمدرسة ميتين الدار تولد ولا ابنك مور حيدق قسم سيلي ميكا يشبل للمدرسة خوفان يدخل هيثم مدير يهدد هيثم المدرسة ركبت بسلامة الحساسة أستاذة طايحة مع المدير والحارس حراسة باش تدخل تقرا وتتعلم ما كاين شي بلاصة كاين غير اللعب كبير وتشوبها ومصاصة. مغربي انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شعند البولا ما بغاش الدور. مغربي انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شعند البولا ما بغاش الدور. مغرب اكبر لعنة والعيشة فيه قبيحة ما تسقش بعدك اللي شبه غربة وقع الفضيحة العالم عايش خيالي وانا الهدر ديالي صحيحة ضربوها فيكم بالشاق وكتقولوا غير جريحة العقول البشرية الضعيفة هكذا غتبقى باقي الزبالات وبنادم كاين عاس في الزقة باقي الغيس وبارك والشعب عايش في الضريقة باقي الناس كيسعوا مهنة قديمة ولا سابقة براني صوصو فودني قول لي مالك جاب لي ضيقة تقول سنعس بكري قول لي علاش ما كتخدمش فلوس تنفاسة كنشوف فيها مول الشي كيفاش غيخدمني وانا ما كنتلقاش. مغربي انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور شعند البولا ما بغاش الدور. مغربي انا فيه ماشي حر واللي حاكمني مسحر واللي ناسكني الفقبور اللي ما بغاني على نمشي